حسنيون الوجود مهداويون الخلود حسنيون الوجود مهداويون حسنيون الوجود مهداويون الخلود حسنيون الوجود مهداويون الخلود هكذا ارفع يدك حسنيون حسنيون الوجود مهداويون الخلود حسنيون الوجود مهداويون الخلود حسنيون حسنيون ارفع صوتك لا تبخل لا تبخل مهداويون الخلود حسنيون الوجود مهداويون الخلود اسمعني حسنيون الوجود مهداويون الخلود حسنيون الوجود مهداويون الخلود خذ الأقمام خذ الأقمام الله يعودك اسمعني حسنيون الوجود مهداويون الخلود هكذا نبقى على العهد هكذا نبقى على العهد حسنيون الوجود مهداويون الخلود حسنيون الوجود مهداويون الخلود هكذا نبقى على العهد هكذا نبقى على العهد هكذا هكذا هكذا نبقى على العهد، هكذا نبقى على العهد. بعد حسنيون الوجود حسنيون الوجود.